السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع التفسير القرآني المختصر لسورة البقرة. وصلنا المجلس 39 بفضل الله عز وجل. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. لو في اي مشكلة في الصوت يا ريت حد ينبهنا من بدري، لان اتقال لي ان المرة الماضية كان في شيفت كده في الصوت ما كانش مطابق للصورة. فيعني ارجو لو حد كده بس يبقى ينبهنا مبكرا، يعني لو في اي مشكلة في الصوت. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع سورة البقرة، مكملين بإذن الله تعالى وفضله ورحمته. وقفنا اللقاء الماضي، يعني كان العشاء أذنت علينا، فاحنا المرة اللي فاتت كنا بعد المغرب، عشان بس محدش يقلق ان احنا هنقعد للعشاء ان شاء الله. على المغرب ننتهي اليوم، لكن كنا يعني اذننا العشاء، فيعني ما كناش كملنا الآية قوي، فنكملها بسرعة كده، اللي هي الآية 229 من سورة البقرة. لو حد هيفتح مصحف او حاجة وهيتابع معانا في المصحف. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تسريح بإحسان. لسه مع آيات الطلاق والزواج من أول ولا تنكحوا المشركات لغاية بقى 22 آية، كلها بتتكلم عن هذه الأحكام المهمة. وزي ما لو يعني تتفضلوا بمراجعة المنشور السابق اللي كنت اتكلمت فيه عن أهمية آيات الطلاق، وإزاي دي من أكتر إن لم يكن أكتر حكم مفصل في سورة البقرة، وتفصيله في سورة البقرة اللي هي سورة تضع يعني ركائز المجتمع الجديد. احنا قلنا من اوائل ما نزل من القرآن المدني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي انها اعتنت جدا بمسألة الزواج والطلاق واداب الزواج واداب الطلاق. الطلاق له اداب، له اداب ولو يعني شرائع ولو تفاصيل ما ينفعش ان احنا نتجاوزها. كأن من البداية كده يعني في هذا المجتمع لازم الأسرة تقوم على مقام متين، وحتى لو انفصمت عرى الأسرة، لو الأسرة دي تفككت، لو قرر الطرفين ان هم ينفصلوا، فلازم تيجي كلمة المعروف زي ما قلنا سمعنا دلوقتي، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. المعروف والإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. واتكلمنا قبل كده عن مسألة الخلع في الحلقة اللي فاتت، واتكلمنا إزاي إن هي يقصد ألا يخاف إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. إزاي إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمرأة التي اشتكت له لا تعيب شيئا على زوجها، لكن يعني لا تعيب له خلقا ولا دينا، ولكن يعني خلاص كما قالت بلفظها اكره الكفر في الاسلام، يعني خايفه ان انا يعني اكفر، او ان انا يعني سواء كفران العشير زي ما فسروا بعض العلماء او عموم المعصيه. فطبعا المعصيه مش كفر، لكن تخشى على نفسها ان تؤدي بها المعصيه الى ان تكفر بالله عز وجل، الا تتخلص، الا تستطيع ان تتخلص من هذه الزيجه التي لا يعني تحبها. فربنا سبحانه وتعالى قال فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهنا فسروها برضو بالكلمه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ان ترجع الحديقه التي اخذتها كمهر، وقال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. ثم بعد ذلك بين، هندخل بقى في الآيات الجديدة اللي معانا النهاردة. بعد ما ربنا بين أحكام هذه الطلقتين، جه بقى أحكام الطلاق المكمل للتلات. بعد يعني يبقى قلنا المرتين الأولانيين اسمها الطلاق الرجعي وأحكام الخلع، لكن بعدها قال إيه؟ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح، من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني إذا طلق الرجل زوجته طلقة ثالثة، هي الطلقة البائنة بقى بعد الطلقتين اللتين أباح الله عز وجل له فيهما مراجعتها، بعد يعني إذا كانت لسه في أثناء العدة، وحتى وإن انتهت العدة فيحل له أن يرجع لكن بعقد جديد. لكن ينفع يرجع، مش لازم تتزوج بعد كده، لا لسه طلقتين. فبعد الطلقة الثالثة الزوجة تكون محرمة عليه، لا تحل له أبدا إلا في حالة واحدة، إنها تزوجت زواجا، خلي بالك بقى عشان هنقول كلام مهم دلوقتي، كل حاجة لها شرط، زواجا صحيحا شرعيا. وزواجا صحيحا دي بقى فيه كلام بقى كتير، يعني جمهور العلماء ان هو زواج يعني تام دخل فيه الزوج على زوجه باشرها مباشرة شرعية كما يباشر الأزواج زوجها. فالمراد هنا حتى تنكح زوجا غيره، يعني الزواج الصحيح. وبكرر تاني عشان انتوا عارفين طبعا اللي هو بينتشر بين الناس الآن بسبب برضو نفس المشكلة، السفه الشديد في مسائل الطلاق، السفه الشديد في ان الناس تقعد ترمي يمين الطلاق او تقعد تحلف بالطلاق او تقعد تعمل الحاجات اللي هي فيها عدم اعتبار وتعظيم لحدود الله وحرمات الله عز وجل، فيجي بقى يقول لك لا طلقتها 3 مرات ويطلع 3 طلقات صحاح وما فيش فيهم اي مشكلة، فخلاص يعمل ايه؟ يجيب المحلل. وهنقول دلوقتي هنتكلم عن المحلل والمحلل له والأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبكرر تاني اللي قلته في المنشور المكتوب من ساعتين تقريبا نشرته، أحكام الطلاق يا جماعة مهمة جدا حتى للي مش متجوزين. أصل في ناس يقول لك أنا مش متجوز أصلا، هسمع أحكام عن الطلاق ليه وعن الزواج ليه؟ يا جماعة والله العظيم نقص الفقه في هذه المسألة جعل في مصايب أنتم مش حاسين بيها إلا قليلا، يعني اللي ممكن بشر في عيلته حاجة زي دي أو حد يعرفه وعارف المهازل اللي بتحصل لما بيحصل تطليق، والمحاكم تشهد، يعني شوفوا كام قضية طلاق في المحاكم وشوفوا الناس مقطعة، يعني مش عايز أقول مقطعين هدوم بعض، مقطعين يعني سمعة بعض وأخلاق يعني ما أنزل الله بها من سلطة. فده كله من أهم أسبابه الانصراف عن آيات الله عز وجل. ربنا بيبين لنا الآيات زي ما هي دلوقتي في تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فاحنا محتاجين نكون من القوم الذين يعلمون، محتاجين نتعلم ديننا. وبقول الكلام ده للمتجوز واللي مش متجوز. اللي مش متجوز ما هو ممكن يتجوز، ممكن إن شاء الله يتجوز وربنا يرزق شباب المسلمين الزواج والزوجة الصالحة، ويرزق نساء المسلمين الزوج الصالح. فلما يبقى عارف الكلام ده وفاهم يعني إن دي حدود الله حرمات الله عز وجل، يبدأ بقى ما نشوفش المهازل اللي بنشوفها دي. أنا أعرف ناس، يعني أعرف واحد جاب محلل، وهنتكلم طبعا عن حكم المحلل ده، طلق زوجته 3 مرات وكل مرة يعني بعقد، يعني كل مرة في روح يطلعها عن المأذون، مش بقى بيرمي يمين مثلا في غضب أو ما لا لا لا، طلاق طلاق. فخلاص راح جاب واحد صاحبه عقد عليها وعقد بس، وبعدين خلاه يطلقها وهي في عدة صاحبه ده تزوجها. طب انت بتعمل ايه؟ اصل انا كان في طلقه من الطلقات مش صحيحه. يعني ايه طلقه من الطلقات مش صحيحه؟ طب ده طلقه عند مأذون. هو كده مهازل والله يا اخوانا، مهازل لا يعرفها الا من عينها. وانا بقول مش ان احنا احسن من غيرنا، يعني ان احنا بنشوف الكلام ده، بس عشان وضعنا الدعوي بنتلاقي بندخل في الحاجات دي كتير وبندخل في الاسئله دي كتير، وتلاقي على طول ناس بتسالنا في المسائل دي، فبنشوف مهازل في هذه الزيجات. سببها الرئيسي ان هو مش فاهمين يعني ايه حدود ربنا سبحانه وتعالى وحرمات الله عز وجل. فهنا ربنا بيقول فان طلقها فلا تحل له، خلاص يا جماعه حرام، اصبح هذه الزوجه وهذا الزوج حرام على بعضهم البعض، الا لو في استثناء انها تزوجت وبعد الزواج طلقت طلاق برضه خاص بالزيجه، يعني مش طلقها عشان تتجوز جوزها الاولاني، مفيش الكلام ده يا اخوانا، مش في ديننا ده، مش في ديننا الكلام ده، ما في، مش موجود. ف وطبعا في الحديث اللي طب في كل حاجه كانت ايام النبي عليه الصلاه والسلام في السيره كان بيحصل فيها تطبيق للحاجات اللي في القران. ففي البخاري من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها جاءت امراه رفاعه القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رفاعه طلقني فبت طلاقي خلاص، يعني طلاق خلص والعده خلصت، واني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وانما معه يعني قالت انه لم يكن رجلا يعني له حاجه في النساء، يقصد هذا يعني اتجوزته وبعدين ما حصلش العلاقه الشرعيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعه، يعني بعد ما يعني تطلقي ترجعي لرفاعه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يقصد هنا ان لا حتى تحدث العلاقة الزوجية السليمة أو يحدث الزواج الشرعي الكامل. مفيش حاجة اسمها محلل يا جماعة. أنا عارف إن في ناس ممكن تستغرب وللأسف السينما والمسرح والحاجات دي سببوا إن الموضوع بقى زي ما هنشوف دلوقتي، هيجي كلام عن اتخاذ آيات الله هزوا، إن الناس تاخد الموضوع بهزار لدرجة إن الناس بقت بتعمل الموضوع ده مش واخدة بالها من خطورة هذا الأمر، إن هم بيتزوجوا زواج غير شرعي بنية المحلل ويعني يقول لك انت مكبر الموضوع، والله يا جماعه كتير والله بيحصل، الا من رحم الله، اسال الله عز وجل العافيه. ومش عايزين نذكر مشاهد كتير، لان انا لا احب التفصيل في هذه القصص، لان التفصيل في القصص دي رغم ان الواحد ممكن يكون بيقولها ترهيبا، لكن ممكن يهون يقول لك ما الناس بتعمل كده عادي. لا يا اخوانا، مفيش الكلام ده، كله يكاد يكون اجماع بين العلماء ان هذا الذي تزوجها بعد الذي طلقها ثلاثا دون ان يدخل بها لا يعد هذا الزواج محلا للزواج، يعني انها ترجع لزوجها الاولاني. ولم يخالف في ذلك فيما اعلم الا سعيد بن المسيب، وذكروا ان هذا من شواذ الفتيا لسعيد بن المسيب، ولا وزن له في مخالفه جمهور ساحق من العلماء، لان ربنا قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهنا ربنا بيقول ايه بقى؟ فان طلقها، اللي هو الثاني اللي اتجوزها بعد ما اتطلقت 3 مرات، فان طلقها فلا جناح عليهما، اللي هم بقى هما دي تعود على الزوجه وطلقها الاولاني طلقها 3 مرات. يعني لو الثاني طلق طلاق عادي خالص، مش عشان خاطر يتجوزها عشان يرجعها لصاحبه ولا اللي دفع له فلوس ولا ايا كان، لا هو طلقها عادي، فلا جناح عليهما ان يتراجعا الاولانيين بقى ان ظن ان يقيم حدود الله. ده لازم لازم الامر ده، ان غلب على الظن، ان وطبعا ظن هنا يعني مش بتفيد اليقين. ليه؟ لان الانسان ممكن يغلط، ممكن ينسى، ممكن يقصر، لكن اذا غلب على ظن، لا المره دي احنا اتعلمنا الدرس، الراجل بقى فهم ان الايه، ان الطلاق مش لبانه، ان الطلاق مش سبه. يعني في ناس بتتعامل مع الطلاق انه بيشتم مراته، انت ده جنون. الطلاق ده حكم شرعي. شوف انت وانت بتتزوج استخرت واستشرت وتقدمت لاهلها وسالوا عليك وسالت عليهم وبعدين دفعت مهر وعملت كل ده، بيخلص بكلمه يا جماعه؟ لا، انا مش بقول ان الطلاق الشفهي لا يقع، اكيد مش هقول بذلك، بس خلي بالك، زي ما انت كان الزواج له مقدمات وله يعني امور قدمت ليها بيها عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى يحل لك هذه المراه ويحل لك هذا الرجل، برضو كذلك الطلاق تقعدوا وتفكروا، وبعدين حكم من اهلي وحكم من اهلها، وبعدين تبدا الامور تمشي واحده واحده وخلاص تقطعت كل الاسباب ماشي. فبعد ما عملوا كده وخلاص ظنوا الحياه مستحيله واتجوزت واتطلقت، لو ظنوا ان هم لو رجعوا كلهم بقى اتعلموا الدرس، خلاص لا جناح عليهما أن يتراجعا، ينفع بقى يرجعوا، وينفع أن الزوجة يعني مفيش لا جناح يعني لا إثم عليها وعلى زوجها الأول أن يرجع كل واحد منهم بعقد جديد ومهر جديد بعد انقضاء العدة من الزوج الجديد. وبقول كلام ممكن عند البعض يبقى كلام بديهي، لكن والله العظيم يا جماعة أنا شفته بعيني. يعني خلاها تعقد على المحلل وخلى المحلل يطلقها قبل حتى ما تنقضي عدتها، اللي هي مش عدة أصلا، هو المحلل ما دخلش بيها أصلا، يقول لك لا ما خلاص هرجع ويرجع. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ وخلي بالك، قال ان ظن ان يقيم حدود الله، ان علم ان يقيم حدود الله. لا اليقين هنا ما قالش يعني ان ايقن، لان زي ما قلت لك ما يحدث في المستقبل لا يعلمه الا الله، لكن هو غلب على ظنهم ان هم هيطبقوا حدود ربنا. ثم اعاد هذه الكلمه العظيمه اللي كنا معنونين باللقاء الماضي بيها، وتلك حدود الله، بس هنا قال يبينها لقوم يعلمون. يعني تلك الأحكام المذكورة عن الطلاق اللي قلنا من أكتر الآيات تفصيلا عن الطلاق، أكتر حتى من السورة اللي اتسمت بهذا الاسم. يعني سورة الطلاق نفسها كم آية؟ 12 تقريبا، 12 أو 13، مش سورة طويلة، صفحة ونص تقريبا، جزء 28. سورة البقرة كلام عن الزواج والطلاق فيها 22 آية، 22 آية، وسطهم آيات ما بتتكلمش عن الطلاق بس ليها علاقة برضو بالطلاق، زي آيات اللي اتكلم ربنا فيها عن الصلاه، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. وسط ايات الطلاق ليه؟ عشان تبقى دايما متصل بالله، زي ما في سوره الطلاق برضو تكرار ما كلام عن التقوى وتذكير ربنا بالتقوى. ليه؟ اللي بيصلي وبيتقي الله عز وجل وهو بيطلق مفروض انه يطبق هذه التقوى في وقت ما يكونش فيه يعني الخصومه تخليه ينسى اخلاقه وينسى دينه وينسى عمل. لا لا لا، احنا متخاصمين، احنا نولع في بعض، ما ينفعش ما ينفعش. فربنا لم يترك حدوده واحكامه غامضة خفية، ولكن اسمع الآية دي، تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ودي قوم يعلمون، لأن الجاهل إذا كثر له الأمر والنهي يعني ممكن ما يحفظوش، لكن العالم يحفظ. فأنت المفروض تكون، مش هقول لك عالم يعني تعلم بقى وتطلع المنبر، لا مش ده المقصد، بس تبقى فاهم دينك، تبقى فاهم انك انت يعني ما حكم زي ده. زي ما بقول لكم حاجات بسيطة جدا، الناس فاكرة انها خلاص يعني مستقرة عند الناس، وللأسف ساعة الجد وساعة المشاكل يعني كل ده بيترمى خلف الظهر ويبدأ الايه الاستخفاف بالحقوق المتبادلة بين الزوجين، الزوج يستخف بحقوق زوجته والزوجة تستخف بحقوق زوجها. لا، الآيات دي تزجرهم عن هذا التساهل في إيقاع الطلاق، ولو وقع طب يبقى ازاي بقى هنرجع، وازاي بقى ان مفيش. وزي ما بقول لكم حكم المحلل اللي ناس كتير بسبب التلفزيون وبسبب المسرح وبسبب، طبعا اعتقد ان انتم فاهمين قصدي، كان في مسرحية مشهورة بتتكلم عن الموضوع ده، وكان في فيلم بتهيألي برضو لممثل يعني ما ادخر وسعا في الإضلال والصد عن سبيل الله، يعني أسأل الله عز وجل أن يجازيه بما يستحق. فكل ده خلى الناس تستهين بالمسألة دي، في حين أن في أحاديث، يعني الإمام ابن كثير وهو بيشرح هذه الآيات ساق 7 أحاديث في النهي عن نكاح المحلل، إن بعد ما واحد يطلق مراته 3 رجع في كلامه بعد الثلاثة، لا 3 مش كفاية، أنا عايز مش عارف الفورة من كام، يعني عايز كام مرة عشان تفهم إن أنت ما ينفعش تلعب بحدود ربنا كده. فيجي بقى يقول لك لا، طب يجيب واحد أيا كان بقى بأجر ولا واحد صاحبه بيوجب معاه. فورد من ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ التيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، مين ده؟ قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وعن ابن عباس أيضا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نكاح المحلل، الزواج ده صحيح ولا لا؟ قال: لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة، لا نكاح غش وتدليس، يعني ده المعنى، ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلته، يعني لا يحصل زواج كامل صحيح. وجاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته 3 فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه، يعني ما شوروش، ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ فقال النبي فقال ابن عمر، ده أثر عن ابن عمر: لا إلا نكاح رغبة. ثم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى اللي جاي دي، يعني هو قال له لا، الفتوى بتاعت ابن عمر قال له لا ده مش نكاح، ده مش نكاح رغبة، هو ما كانش عايز يتجوزها. ثم أضاف: كنا نعد ذلك سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف وصلت لإيه، كنا نعد ذلك سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود إن الزوج التاني ده اللي هيتجوزها يكون قاصد لدوام العشرة، مش ناوي يطلق، مش ناوي، مش بيفكر اصلا والله هتجوزها عشان لا. واشترط في الامام مالك ان يكون الثاني ده يعني عاشرها معاشرة الازواج، وتكون في حال مباح، يعني كمان زود انها ما تكونش محرمة او صائمة او معتكفة او حائض، فده ما يكونش كمان من الاحلال اللي يخليه يرجع للزوجة، اللي يخليها ترجع للزوج الاول. فده الحكم اللي له علاقة بالمحلل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في الآية 231: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. انتم ملاحظين يا جماعة كلمة المعروف متكررة كم مرة في الإمساك وفي التسريح؟ مرة تسريح بإحسان، ومرة تسريح بمعروف، والمرتين أمسكوهن بمعروف. الإمساك بالمعروف، ان يكون معروف ده الشيء، عارف حتى واحنا بنقول في شعيره من شعائر ديننا: ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. المعروف يجمع كل خير، فانت تمسكها بالخير، تمسكها يعني تفضل في بيتك لو قررت. هنا المقصود هنا: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، يعني قاربنا على بلوغ الاجل. يعني ايه؟ يعني العده قربت تخلص. ليه يقصد هنا ليست نهايه العده؟ لان لو كانت انتهت العده ما قالوش انه يمسكها اصلا. وصلت هنا؟ عشان كده العلماء حملوا الكلمة دي: فبلغنا أجلهن، يعني قاربنا من نهاية الأجل، نهاية العدة، الثلاث قروء اللي اتكلمنا عنهم، أو العدة المختلفة بقى، سواء كانت المرأة حامل لحد ما تضع حملها، أو يعني أي نوع من أنواع العدة. فالمرأة خلاص قربت أنها تبلغ، فقال الله عز وجل خلاص قربوا: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. كلمة الموعظة هتتكرر معانا، ايه علاقة الموعظة؟ ده احنا في آيات أحكام، ده احنا في آيات بنتكلم عن أحكام وطلاق وجواز، ايه اللي جاب الموعظة هنا؟ احنا عارفين ان الموعظة دي يعني واحد بقى عمال يتكلم عن المرققات القلوب والآخر، دي حاجة طيبة جدا، أمال إيه اللي جاب الموعظة هنا؟ هنقول لها علاقة مهمة جدا: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله. برضو ذكر التقوى زي ما قلنا، وأكتر سورة أو من أكتر السورة اللي ذكرت فيها التقوى بمعدل عالي جدا سورة الطلاق، محتاجين اثناء هذا مش عايز اقول الصراع، لانه مش مفروض يكون صراع، خلاص الحياه استحالت، العشره استحالت، خلاص قرر الطرفين هم يطلقوا، مش لازم بقى يبقى صراع، لا، يتقوا الله، واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. طيب نشرح الايه دي، معلش طبعا الايات بتاعت الطلاق ايات طويله، وعشان كده بنجزئها اكتر من جزء عشان نقدر ان احنا يعني نقول ما فيها من معاني واحكام. فبعد ان بين الله عز وجل في الايه السابقه ان الزوج مخير بين الامساك والتسريح لمده العده، عقب ذلك ان هذا التخيير من حقه حتى اخر وقت العده، يعني لحد ما العده تقرب تخلص ويبدا بالامساك، كان الامساك افضل، العلماء قالوا يبدا بالامساك يعني انها تفضل في بيته ويرجعها ويردها، كان هذا افضل من التسريح، ان البيوت ما تتهدمش، ده اولى عند الله عز وجل. ولا يلجأ الإنسان إلى الطلاق إلا إذا سدت جميع طرق الإصلاح والمعاجلة والمعالجة. وبعدين إذا اختار الطلاق هيعمل إيه بقى؟ يكمل برضو طريق الحق والعدل والعرف، يعني من غير باطل ولا جور ولا صراع. فربنا قال إيه؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الأجل قلنا المدة المضروبة، ويقصد هنا العدة، العدة بتاعتها قاربت على انتهاء، قالوا هنا العلماء ذكروا شارفت على الانتهاء، ويعبر عن بلوغ الأجل بالمشارفة. فهذا الأمر إن هي بلغنا أجلهن يعني قربوا خلاص، لو عدى كمان يومين ثلاثة الموضوع هيخلص، لا من حقك بقى تردها، ومش لازم تسيبها لآخر العدة، لو عايز تردها قبل كده مفيش مشكلة، بس تبدأ بقى تقلق كده قرب ما العدة تبدأ تخلص. فبلغنا أجلهن بإجماع العلماء يعني قاربنا من النهاية، وإلا ما كانش هيبقى فيه يعني معنى، لان اتقال له فامسكوهن، ما هو لو خلصت العده يبقى مش هيعرف يمسكها اصلا، خلاص ده لازم عقد جديد. فلو طلقتهم خلاص قربوا بقى ان هم قرروا الطلاق، وانت عايز ترجعهم او عايز الرجل، وهنا الخطاب، الخطاب لمين؟ الخطاب للرجل، وده في دلاله العلماء ذكروا هنا دلاله على ان الرجل هو الذي له حق الرد، هنا الخطاب للزوج هو اللي يردها. فايه قال ايه؟ فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، ايوه العصمه في يد الرجل، هي كده ماشي. فسرحوهن بمعروف، في ما في بعض الفقهاء اجازوا ان المراه تطلق نفسها وان العصمه، بس انا يعني مش عايز اتكلم في الباب ده، لكن الاصل هو القران زي ما احنا عندنا، هما اللي هو الرجل يمسك او يسرح والاثنين بمعروف. وقالوا ايه؟ التسريح بمعروف يعني تؤدي الحقوق، تذكرهاش بسوء بعد انفصالكم، ويعني حتى بعض الصالحين كان يقول له لما طلقت امرأتك؟ فقال إن العاقل لا يذكر ما بينه وبين أهله. أنا أتكلم عليها ليه بعد ما خلص ما أصبحتش زوجتي؟ ما إذا كانت أهلي في يوم من الأيام ما اتكلمتش عليها، أتكلم عليها بعد ما أصبحت امرأة أجنبية عني؟ فلا، ده العقل يا أخوانا، مش ناس تقعد تقطع في بعض. فنهى الله عز وجل أن يكون هناك بعد التسريح أي نوع من أنواع التعدي، ونهى عن الإمساك الذي يكون عنه الضرر. اسمع كده، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الضرار هو المضاره، يعني ايه؟ زي قول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني عملوا مسجد عشان يضاروا المؤمنين، يفرقوا المؤمنين، المنافقين لما عملوا القصه دي طبعا في سوره التوبه شرحناها قبل كده. فهنا ربنا بيقول لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني ما تخليهاش، ما تردهاش عشان انت عايز تاذيها. وانا بقول لكم دايما من اجمل الحاجات اللي في ايات الطلاق وفي ايات الزواج ازاي حرص الشريعه على الانسان عموما، على الرجل وعلى المراه، ان ما حدش يتضر، ما حدش يؤذي حد. وهنشوف دلوقتي في ايه الوالدات ان هو لا تضر والده بولدها ولا مولود له، ما تضروش بعض، بلاش اذى، بلاش اذيه. الناس اللي بتاذي دي لمجرد ان حصل خلاف، او حصل، ما هو الطلاق غالبا خلاف، غالبا حصل نوع من انواع، مش عايز اقول العداوه، بس خلاص الناس زعلانه من بعض. الزعل ده ما يؤديش للاضرار، ما يؤديش للايذاء، ما تاذيش حد عموما. شوف ربنا بيقول ما ترجعهاش عشان انت عايز تضرها. في ناس كانت بترجع بعضهم كان يراجع امرأته قبل انتهاء عدتها، وانا شرحت ده قبل كده في المره اللي فاتت، قبل ما العده تنتهي هو مش عايز يرجعها على حاجه، مش عايز يبقي الزوجيه، بس هو لا، بدل ما كانت عدتها هتبقى 3 شهور مثلا، دي كانت اول طلقه، لا ده انا هطلقها، وبعد الثلاث شهور او الثلاث قروء، طبعا احنا قلنا القروء هي ايه، بعد ما خلاص قربت، خلاص بعد شهرين و29 يوم رحت ايه مرجعها، وبعدين قعدتها شويه، وبعدين راح مطلقها تاني، وبعد ما طلقها تاني سابها برده 3 شهور، وبعدين بعد ما يعني قربت تخلص راح مرجعها تاني. فبدل ما كانت هتبقى 3 شهور خلى العده بتاعتها في ال3 طلقات 9 شهور. فيقول لك لا، ده وممكن كمان يقعدها عنده شويه قبل ما يطلقها تاني، ده اضرار، هو بيعمل كده عشان يضرها مش عشان هو عايز يرجعها. فربنا ينهى عن ذلك. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك، اللي يعمل كده اللي يضر، وعموم الأمر هو الضرار عموما، من يفعله فقد ظلم نفسه. وعيد شديد لمن يفعل ذلك، إما الفعل نفسه اللي هو إرجاع المرأة للإضرار بيها، وإما وناس تلاقيها، تلاقي ناس كتير تتكلم بقى يقول لك ده أنا هخليكي كده متعلقة، ده ربنا بيقول فتذروها كالمعلقة، ده أنت ربنا سبحانه وتعالى ده عن ذلك تحديدا. الناس بتقوله النهاردة خليها كده متعلقة، خليها كده زي إيه يقول لك إيه، زي البيت الواقف، مش عارفين المصطلحات دي، مش عارف ليه، ليه ده ربنا بيقولها نصا في القرآن ما تعملش كده. عايز ترجعها أهلا وسهلا، تمسكها بمعروف، إنما تمسكها عشان خاطر تضرها وتأذيها، لا، ربنا لا يريد الأذية لعباده، ده اعتداء وظلم للنفس، ومش ظلم لنسائهم، لا، ده ظلم لنفسك، لأن عملك هيؤدي لاختلال في أخلاقك واختلال في المجتمع وشيوع العداوة والبغضاء. ما هو أهلها مش هيسكتوا لك برضه وأنت عمال تعمل فيها كده، فيحصل تبدأ تلاقي الأمور تنفصم عرى المجتمع. فجاء تحذير شديد، وبعدين ربنا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هزوا من الهزء بس بضمتين، فتصير هزوا، يعني كأن اللي بيعمل كده بيستهزأ بآيات ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما بقول لكم، وارجعوا للمقال اللي كتبته من ساعتين ثلاثة، فكرة ان انت تتعامل مع الطلاق ان هو هزار ولا كأنها عقاب ولا انه شتيمة، لا لا لا لا خالص، ده استهزاء بآيات الله، دي آيات ربنا. خلنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده ولا تتخذوا آيات الله هزوا، اوعى تستهزأ بكلام ربنا سبحانه وتعالى. الطلاق ده آية من آيات الله عز وجل، زي ما الزواج آية من آيات الله عز وجل، مش ربنا سبحانه وتعالى اللي قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ده آية ربنا جعلها وسط آيات كلام عن السماوات والأرض وخلق الإنسان واختلاف الألسنة، وجعل منها آية الزواج، وأي والطلاق جزء من أحكام الزواج. فاللي بيستهزأ بيه ده بيستهزأ بأحكام ربنا سبحانه وتعالى. في موطأ الإمام مالك أن رجلا قال لابن عباس إني طلقت امرأتي 100 مرة فماذا علي؟ جاي بيقول له كده، يعني أنا أعمل إيه دلوقتي، أنا طلقتها 100 مرة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طلقت منك ب3، خلاص 3 خلصوا، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. واحد يقول لك 97 ده رقم خيالي جدا، والله يا اخوانا انا حكيت لكم المره اللي فاتت احدى الممثلات التائبات لما كانت بتقول احد المشايخ هو اللي بيحكي، يعني بيقول ان انها جوزها طلقها مش عارف 25 مره وفلان الفلاني حد مشهور رجعها، بغض النظر عن الرجعها 25 ده ايه يعني، اللي هو ازاي يعني، هو الطلاق ده ايه البانه يعني بيعملوا، انا مش عارف صراحة، اسال الله عز وجل لي ولكم العافيه، بس اللي بيفكر بالطريقه دي مش عارف، دي ايات ربنا سبحانه وتعالى. الطلاق ده ما يذكرش اصلا على لسانك الا لما تكون ناوي فعلا، حقك، انا ما قلتش لا، وحقك انك تطلبي الطلاق، بس برضو مش كل شويه لو راجل طلقني، يعني ايه لو راجل طلقك، ده دي من اقصى الكلمات ومن اكتر الحاجات اللي تخليه ممكن فعلا يطلق وهو ما يكونش عايز يطلق، ما مزايد على بعض. ليه؟ ليه عايزين نتطلق؟ عايزين فعلا ان هذه الشريعه، وانا اقر انها شريعه، انها تتعمل، يبقى لها طريقها، استخاره واستشاره وحكم من اهلي وحكم من اهلها، ونفكر ونعيد ونراجع، مش كده وخلاص طلقني انا مش هقدر اعيش مع، انت لو راجل طلقني وانت اول ما تم ده قاعد على القهوه مع اصحابه وبيلعب طاوله بقى مش عارف ايه عليه الطلاق، ايه يا عم، ده ايات ربنا. فشوف الايه ولا تتخذوا اياتي هزوا. وربنا سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لك طلقت منك ب3 و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك، يريد منا أن نعظم آيات الله عز وجل، أن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. وهذه من تقوى القلوب، من تقوى القلوب، أن أنت لما تتعامل أثناء الإشكالات أنك أنت تقدم المعروف والجميل والحسن، إحسان ومعروف. شوف الآيات كلها تلاقي تكرار هذا اللفظ. ثم قال الله واذكروا نعمة الله عليكم، يعني تذكروا نعم الله عز وجل، نعمة الهداية للإسلام ومشروعية الزواج وهذه النعم العظيمة، تذكروا هذه النعم التي أتاكم الله عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، كتاب الله والحكمة اللي هي السنة على قول الجمهور. وثم قال الله عز وجل يعظكم به، من الكتاب والحكمة يعظكم به. طيب قيمة الموعظة هنا في هذا السياق إيه؟ ودي نقطة ناس كتير ما بتفهمش المقصد من الموعظة. الموعظة يا جماعة مش بس بكاء وتذكير يعني مشاهد الأخيرة، وده جزء من الموعظة، لكن جزء من معاني الوعظ وناس كتير بقول لك بتفصل بين الموعظة والفقه، مع ان في وسط ايات الفقه بتتكرر كلمة الموعظة. وفي احكام الكفارات شرحتها لكم قبل كده واحنا بنشرح في سورة المجادلة ازاي برضو ان يجي الكلام عن الموعظة. ليه؟ كلمة الموعظة هنا معناها ايه؟ معنى الموعظة النصح والتذكير بالخير. وبعض العلماء قالوا بما يرقق القلوب ويحذر النفوس مما نهى الله. طب احنا محتاجين نحذر في هذه السياقات، زي ما بقول لكم لما يحصل كراهية او يحصل عداوة او يحصل مشاكل بين الناس، يبدأ الناس تتخلى عن دينها واخلاقها. فتيجي بقى الموعظة، في اخرة، في اله، ربنا هيحاسبك. عشان كده تيجي تختم الآية دي واعلموا ان، واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. تذكير بصفة من صفات الله، بيكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكرة في سورة الطلاق برضو وشرحتها قبل كده بالتفصيل، لو حد يحط لنا رابطها برضو اللي عايز يرجع للأحكام دي بقى لما بقى ماشيين الأيام دي في أحكام الطلاق اللي في سورة البقرة. فبرضو اللي عايز يرجع لسورة الطلاق مهمة جدا في الحتة دي، وأنا كتبت عنها أكتر من مقالة قبل كده في طرقات على باب التدبر. فالفكرة أننا لما نقول إن الموعظة هنا والكلام عن ربنا، هتلاقي في سورة الطلاق برضو فيها كلام عن صفات الله وأسماء الله الحسنى، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأثر دنيوي للدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له من أمره يسرا. إيه ده؟ إيه الكلام ده كله؟ ما دي موعظة، موعظة في سياق الفقه. أيوة، أنت محتاج عشان تطبق الأحكام أنك توعظ. عشان كده هنلاقي بعد كده في الآية ذلكم أزكى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، في الآية اللي بعدها ذلكم يوعظ هنا يعظكم به الله يعظ. في هنا فائدة بين قوسين كده عايز أقولها، الناس اللي بتستهين بكلمة واعظ أو بالوعظ ويقول لك يا عم فلان ده أصله واعظ، يا عم ربك جل وعلا بيقول أنزل إليكم من الكتاب عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم، الله يعظكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة، يقولوا إيه؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. النبي وعظ وانت بتستهزئ باللي بيعظ؟ انا كمان انت كل كلامك وعظ كده، انت هتوعظنا؟ يا ريتنا نتعظ. سيدنا لقمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول مشهده مع ابنه، وقال لقمان لابنه وهو يعظه، يعظه ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. الموعظه دي شيء جميل، ما تقللش من اللي بيعظك، بالعكس قول له جزاك الله خيرا، انت بتعظني بتذكرني بالله، ده انت والله ده انت على راسي تذكرني بالله عز وجل، ده في حاجه جميله. هو طبعا مش مستني منك انك تقوله كده، بس انت تبقى فاهم يعني ايه قيمه الوعظ، يعني ايه الموعظه في سياق اهو سياق الناس بتقطع بعض، وده بنشوفه في حياتنا بالذات في مسائل الطلاق دي. فربنا يختم هذه الايه ويقول ايه؟ واتقوا الله، بعد الكلام عن الموعظه، واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. تذكير مره ثانيه بتقوى الله، زي ما قلت لكم من اكثر السور اللي فيها كلام عن تقوى الله عز وجل سوره البقره طبعا، وسورة الطلاق، لأن في سياقات العداوة الناس بتنسى هذا الأصل، بتنسى التقوى. مريح جدا أنك تبقى عارف أن ربنا يعلم، رسائل ليك كده أنك ربنا يعلم أن اللي أنت بتعمله، طلاقك طلقت بالمعروف ولا لا، طب أمسكت أمسكت بالمعروف ولا لا، بلاش تغضب ربنا لأن الله يعلم. هنا الكلام في سياق الزوجية والسياق العام عموما، أنك أنت تبقى مدرك يعني إيه انك انت تتقي الله لانه يعلم حالك. ثم قال الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان، شوف يوعظه تاني، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. الايه 232، اعتقد ان احنا يعني معنا وقت قبل المغرب ولا اقترب؟ تهيألي لسه شوية، لو المغرب قدم يا جماعة ممكن ما اسمعوش، فحد يبقى ينبهني في التعليقات مشكور. طيب نيجي للآية دي بقى، بيّن الله عز وجل ما ينبغي اتباعه عند بلوغ الطلاق أجل النهائي. العلماء هنا حملوا الآية الثانية بقى هنا فبلغن أجلهن يعني خلصت العدة. لا انت قلت لنا في الآية اللي فاتت اللي هي فبلغن أجلهن يعني قربت على نهايتها، من خلال الاستدلال من الآية، لأن ربنا قال في الآية الأولانية فأمسكوهن، يعني لسه عنده القدرة إنه يردها، فهنا يبقى مقصود إن بلوغ الأجل يعني مقاربته. لكن هنا بقى قال إيه؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني خلصوا العدة، عرفنا منين؟ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هنا فهمنا بقى من السياق إن هنا العدة خلصت، فبلغن أجلهن. فلا تعضلوهن، يعني الإعضال يعني الحبس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عشان ما يقعش ظلم أو جور، لو خلاص العدة خلصت وقرروا إن هم يتزوجوا أزواج، يعني ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أحسن الله إليك وأحبك الله الذي أحبتنا فيه، ربنا يرزقنا إياك الإخلاص. فلو بلغوا الأجل خلاص قرروا إن هم يتزوجوا أزواج آخرين، خلاص العدة خلصت وتراضوا بالمعروف، يعمل إيه؟ في ناس بقى كانت تعضلهم. يعني إيه تعضل؟ يعني كانوا يعني إيه بقى؟ كلمة العضل عموما جاية من التضييق والمنع، ويقول لك أعضل الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل، يعني بيقول لك ده موضوع ده معضلة، عارف يقول لك إيه؟ ده في معضلات في هذا الزمن، معضلات يعني إيه؟ حاجة حلها صعب، حاجة كده مشتدة، يقول أعضل الأمر إذا اشتد. حتى عافاكم الله في بعض الأمراض يقول لك إيه في اللغة؟ داء عضال، يعني شديد صعب البراءة منه، أعيا الأطباء. والمعنى إذا طلقتم النساء والأجل انتهى، قضت العدة وخلت الموانع إن هم يتزوجوا غيركم، ما تمنعوهمش. طب ده حصل تراضي بينها وبين زوج آخر، لا يجي بقى واحد مثلا عشان منصبه أو عشان مكانته يقول لا لا ما فيش كلام ده، ما حدش يتجوز برأي، ما هي مش مراتك، ما أنت طلقتها وسبت العدة تعدي وما ردتهاش، ليه مش عايز بقى بعض العلماء قالوا الخطاب مش بس للأزواج، خلي بالك، ولكن أيضا للأولياء. أي صاحب تأثير على المرأة المطلقة، يعني الخطاب هنا إما للزوج السابق وإما الأولياء المرأة، إن هم يمنعوها إنها تتجوز، يقول لك لا أنت هتتجوزي بعد ما طلقتي، الناس تقول علينا إيه؟ أنت يعني إيه هتتجوز؟ تعمل حاجة حلال، أنت مالك؟ يقول لك لا. فمثلا ممكن يكون من جانب الزوج أو من أهله، خصوصا لو كان صاحب جاه أو سلطان أو سطوة، فما يحبش حد يتجوز طليقته أو أم ولاده مثلا، يقول لك لا مين اللي اتجوز أم ولادي ده؟ أنت مالك؟ أنت خلاص ما أنت أجنبي عنها. أه علاقتكم طيبة وبينكم أولاد مفيش مشكلة، وبتشوف أولادك وأنت مديها حقها وكل حاجة خلاص، بس أنت مالكش دعوة، خلاص هتتجوز. كان ده سهل أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن كان في الجاهلية، يعني أورد المفسرين هنا آثار ذكروا فيها، أعتقد من حديث معقل بن يسار إنه كان له أخت وابن عمه تزوجها، طلب زواجها وبعدين طلقها ولم يراجعها حتى انقضت العدة. خلي بالك مش كذا طلقة، هي طلقة واحدة، يعني كان ممكن يردها بس ما ردهاش، انقضت العدة. فبعد ما انقضت العدة جاء خطاب جايين يخطبوها، عايزين يجوزوا أخت معقل بن يسار، وجاء معهم زي ما تقول غير رأيه بقى كده، فقال لك لا أنا عايز أتجوزها. وكانت أخته، أخت معقل، تريد أن ترجع إلى زوجها اللي طلقها، ده لسه بيحبوا بعض ولسه عايزين يرجعوا لبعض. وقال كده في نفس اللفظ كده إيه، ف يعني كان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فقال له معقل أكرمتك بها وزوجتكها، يعني جوزتها لك فطلقتها ثم جئت لتخطبها، والله لا ترجع إليك أبدا. قال له كده، لكنه كان رجل، ده مش شهادة معقل، كان رجلا لا بأس، ما كانش عنده مشكلة طلق. وده نقطة مهمة جدا، المطلق أو المطلقة مفيش بأس بيه، يعني احنا مش بنقول طلاق حاجة كويسة، بالعكس انا قلت في الكلام السابق نحاول على قدر المستطاع ان ما يحصلش طلاق، بس لو اتطلقت او طلق ده مش معناه انه شخص وحش، ومش معناه انها انسانة وحشة. دي نقطة يعني مفروض انها بديهية برضو، بس للأسف محتاجين نؤكد عليها مرة تانية. مش شرط واحد فيهم كان وحش، على فكرة ممكن خلاص الطباع ما مشيتش مع بعض، الظروف اللي بينهم ما انا خلاص زيجة مش نافعة، مفيش اي مشكلة خالص. فشوف حتى هو بيقول له ايه، انا مش هجوزها لك عشان انت طلقتها، بس هو كان رجلا لا بأس به، فعلم الله حاجته اليها وحاجتها اليه فانزل هذه الآية. فقال معقل ففي نزلت فكفرت عن يمينه وانكحتها اياه، خلاص جوزتها له. ليه؟ لان نزلت فيه هذه الآية. فقال الله فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. وهنا الجواز لانه ما تحققش بعد، لكن هنا الإشارة في الآية ربنا سماهم أزواجهن لأن هي اختارت وقررت وهو عايز يتزوجها، مفيش مشكلة، اعتبروه خلاص، اعتبروا الموضوع بعدم ربنا أحله هيحصل، إيه المشكلة يعني؟ فكأن هذه إشارة إلى وجوب ترك هذا الأمر مادام مفيهوش حرج شرعي إن أنتوا تسيبوهم يتجوزوا. ثم ختم الله عز وجل الآية مرة أخرى بكلمة الموعظة، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاني تكرار كلمة الموعظة، معلش أنا عارف أن أنا يعني استرسلت شوية في الحتة دي النهاردة، بس مهمة جدا، مهمة جدا، ومهم ان احنا نفهم قيمة الموعظة. شوف تكرار في الايتين، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله. المؤمن هو اللي بيتعظ بده، ذلكم توعظون به، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. دي جت في سورة المجادلة في الكفارات. يعني شوف الكلام عن الكفارات في سورة المجادلة، وربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن الكفارة، ويكلمنا عن حدود ربنا انها مش حاجات سهلة، وان من الموعظة ان تدرك قيمة حدود الله. ما تفصلوش يا جماعة بين فكرة الفقه واحكام ربنا وبين الوعظ، الاتنين بيتكاملوا. عشان كده من اكتر الحاجات المهمة جدا للناس للأسف الا من رحم الله بتنصرف عنها، مسألة الربط بين الحكم الفقهي وبين الفائدة والموعظة والقيمة الإيمانية المترتبة عليه. يبص الأحكام الصلاة كأنها حاجات كده إيه، شعائر جافة. لا يا أخوانا، ده صلة بالله عز وجل. يبص للصيام إن هي أحكام وما يجوز للصائم وما لا يجوز، ماشي جميل جدا، بس فين بقى تقربك إلى الله بالصوم؟ فين رقة القلب بالصوم؟ فين الثواب بتاع الصوم؟ فهذه الأمور مهمة جدا، وتيجي في آيات زي آيات الطلاق، وتيجي تتكرر كلمة الموعظة. هذه الأقوال وهذه التوجيهات ربنا قال ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المؤمن ارتباطه إن هو بيتعظ، إذا ذكر تذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر تذكر. يعني إيه؟ يعني ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر تذكر. يعني إيه؟ يعني توعظ ربنا، ذكره بآيات الله وبالقرآن وبالسنة. للأسف الشديد برضو أثناء الطلاق وأثناء المشاكل تيجي تفكر الناس وتقول لهم آيات، يا عم ما تكلمنيش بقال الله وقال رسول، ما لا أكلمك بإيه وما لا أقول لك إيه. يعني هو أنت لما اتجوزت كنت بتتجوز إزاي؟ يعني وأنت قاعد كده قدام حماك وبتقول له زوجني موكلتك ولا زوجني ابنتك، وبعدين يقول له أنا قبلت زواجها وأشهد الله والحاضرين على ذلك، مش كنت بتشهد ربنا؟ مش كنت بتقول أنك تحسن معاملتها وأنك تحسن؟ وأنت كمان لما كان وليك بيزوجه، مش كان ده على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا عارف أن في ناس يقولك وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، يعني أيا كان على أي مذهب تزوجت وعلى، لكن في النهاية أنت تزوجت بالدين، هذا ميثاق غليظ كما سماه الله عز وجل. فلو ما وعظناش بعض في هذه السياقات، أما نوعظ بعض إمتى؟ والله العظيم كتير جدا تلاقي تذكر حد بحاجة كده ويقولك بس انت ما تقوليش قال الله وقال رسول. طب اقولك ايه؟ خلاص ما انا عشان كده تختم الآية بقى بكلمة جميلة جدا، والله يقول فيها والله يعلم وانتم لا تعلمون. يعني بعد هذا الطلاق دي برضو فيها مواساة، ان انت متعرفش الخير فين، وحتى ذكرتها قبل كده واحنا بنتكلم في آيات القتال، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهنا ربنا بيقول والله يعلم وانتم لا تعلمون. تاني علم الله عز وجل، انك انت ممكن حاجات انت بتكونش شايف الخير من وراها، بس ممكن يكون وراها خير، الله يعلم. لو علم المؤمن قدر يعني او ما يدفع الله عز وجل به من شرور بهذا القدر الذي يعني قد يكون ظاهره بالنسبة له صعب، لتعلق قلبه حبا بالله، ادرك قدر رحمة الله عز وجل. ممكن حاجات كتير ربنا بعدها عنك انت بتحبها، بس يشغلك بما يحب هو، ففي اقدار الله حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وده فيها رد على كل معترض على تطبيق الشريعة في هذه الأحكام، الله هو الذي يعلم. أنت هتعرف أكتر من ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك ما تكلمنيش بقال الله وقال رسول، أصلا أنت بتعرفش هي عملت إيه، أصلا أنت بتعرفش هو عمل إيه، أصلا أنت بتعرفش أنا بعمل كده ليه. يا أخي الله يعلم، والله هو الذي جعل هذه الأحكام، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الآيات التي تحدثت عن أحكام الطلاق، اللي عرفنا من بداية خالص كده، ارجع كده الأول الآيات، أرشدك لاختيار الزوجة والزوج، إزاي إن هو لا تنكحوا المشركات ولا ينكحوا المشركين، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وأمر كل واحد من الزوجين إن هم يبذل كل واحد يعني قصارى جهده عشان يؤدي الحق ويدخل السرور، ويعني إزاي قدموا لأنفسكم وإصلاح ما بين الزوجين. وربنا سبحانه وتعالى عرفنا في آيات تانية كتير، حتى مش البقرة بس، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، تلاقي آيات كتير. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. برضو الكلام عن علم الله، آيات كتير جدا ربنا بيعلمنا فيها أحكام الزواج، وبيعلمنا الطلاق برضو إزاي يعني ما تطلقش الزوجة إلا في وقت معين وفي طريقة معينة وبأداب معينة وبالمعروف، وكل هذه الأحكام يبينها الله عز وجل حرصا على عباده، رغبة أو مقصد من مقاصد الشريعة أن تستقر هذه العلاقات، وإن الـ الـ الـ الناس حتى لو وصل بهم الأمر لطريق مسدود ما يبقاش فيه عداوة. المعروف والإحسان والموعظة التي تذكر الناس أن هناك آخرة وأن الله يعلم وهم لا يعلمون، هذا هو الذي يجعل، وإن وقع الطلاق فيظل تظل العلاقة زي ما هنشوف بقى في الآية القادمة. أنا مش هلحق أقولها طبعا لأن خلاص المغرب هيأذن، وهي من أهم آيات، ومن أنا عارف الربع الجاي بقى اللي هنبدأ فيه ربع الوالدات، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ناس كتير بتعتبر الربع ده ربع صعب في الحفظ، بس والله يا جماعة لو فهمناه ده اللي احنا بنحاوله في هذه السلسلة، وسلسلة التفسير المختصر اللي بدأت أنشرها على الفيس من أسبوع تقريبا. بنحاول في السلسلة دي أو في السلسلتين دول نحن نبسط معاني القرآن، مش شرط عشان الحفظ بس، ولكن عشان يعني ما تستصعبش حاجة في كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربع الوالدات كمان من الأرباع اللي بيختبر بها التلاوة، لأن فيها يعني إيه اجتماع حرف الراء والضاد والحاجات دي مع بعض، بتبقى يعني اختبار شوية في المخارج للناس اللي بتقرأ وبتحرص على الأحكام بتاعة التلاوة. فيعني هنخلي بداية الربع بقى المرة القادمة إن شاء الله، وهنشوف فيها استمرار لأحكام الزواج والطلاق وعلاقة المولود بقى والأبناء، وإزاي هم المفروض يخرجوا بره الصراع إن وجد. وأنا مش مع كلمة صراع مع الطلاق، بس حتى لو وجد الأولاد ما يكونوش سبب في المضارة، وما يكونوش هم كمان مضرورين من ما يحدث بين الزوجين. فأسأل الله عز وجل أن يقيم بيوت المسلمين على تقوى من الله عز وجل وعلى خلق حسن، أسأل الله أن يهدينا إليه، وأسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأكتفي بهذا القدر اليوم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.